أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يبارك أبينا على الصيد أخينا إياد ياسين الياسري على كلمة الحاج عبد المنعم أحمد الحاج أحمد عبد المنعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهما ويبارك عليهما، وأن يجمع بينهما في خير، وأن يجعل هذا البيت بيتا مباركا سليمونا، وأن يتمم علينا وعليهم الفرحة والألفة والسعادة، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وشيء عظيم أن تبتدئ أفراح المسلمين ببيوت الله عز وجل، خير من أن تبتدئ بأمور ليس فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. فأحب البقاء إلى الله المسجد، وأبغضها إلى الله الأسواق، لما في المساجد من الذكر والعبادة والشوع والبكاء والتضرع والابتهال، وكانت الأسواق هي الأبرز لما فيها من الغفلة عن ذكر الله عز وجل. فهنيئا للعروسين، وبارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما بالخير وعلى الخير والبركة والفعل الحسن، وأسأل الله أن يتمم لهما على خير وفي خير. وبين أيدينا كتاب منار السبيل، وكما وعدنا في الدرس الماضي أننا سنراجع من أول باب شروط الصلاة. والشروط جمع شرط، كفلوس وفلس، ولا يقال فلس إنما يقال فلس، معنى؟ وسمي الشرط شرطا لأنه علامة على المشروط، وبالاصطلاح معناه ما يلزم من انتفاء في انتفاء الحكم، فيلزم من انتفاء الشرط. إذا انتفى الشرط انتفى الحكم، إذا انتفت الطهارة انتفت الصلاة، إذا عدمت الطهارة وفقدت لم تكن صلاة، لأن الطهارة شرط للصلاة. إذا يلزم من عدم العدم، ولا يلزم من وجود عدم ولا وجود العدم، عرفنا؟ يعني قد يوجد الوضوء ولا تحين الصلاة ولا تكون عبادة، لكن إذا أراد الإنسان أن يصلي لابد من شرط الطهارة. ولذا كان الطهارة من شروط الصلاة التسعة التي ستأتي معنا عن الإخوان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: مفتاحها الطهور، وتحريم والتكبير، تحليل والتسليم. لا، الله سبحانه وتعالى عليكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حديث أبي هريرة في الصحيحين، ومن حديث ابن عمر في صحيح مسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صفقة من غلول. على إخوان، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الآية. إذا الآن الشرط معناه بالاصطلاح إيه؟ لا يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذلك. مثلنا بإيه؟ بالطهارة. والشروط أنواع. في شرط عقلي، في شرط إيه؟ عقلي. كالحياة بالعلم، العالم لكي يكون عالم لابد من إيه؟ شرط الحياة. نعم. طب شرط اللغوي، إذا خرجت من الدار فأنت طالب. أمور لغوي معنا. والشرعي الطهارة للصلاة. المعنى شرط عقلي، شرط لغوي، شرط شرعي. وفي شرط رابع شرط عرفي، المعروف عرفا كالمشروط شرط. معنا؟ الناس مثلا اذا راحوا يعملوا لوحه السياره عند الشيخ محمد الداوود، معروف اللوحه دي بالكمبيوتر ب 20 جنيه، بخط اليد 15 جنيه، مش عارف، معروف عرف، مشروط شرط. معنا يا اخوان؟ مثلا المهر، ها؟ معروف. الناس في العقد الان دي في عقد الزواج في حاجه اسمها ايه؟ قبول وايجاب، صح؟ في الزواج، عقد الزواج. وعليكم السلام. في حاجه اسمها قبول وايجاب، صح؟ العريس بيكلم ولي الزواج، صح؟ والمقدوم جالس، فالعريس بيقول له ايه؟ زوجني ابنتك. شوف كيف؟ الشروط دي موجوده عند الفقهاء. الناس اتعرفوا على هذه الاشياء الايام دي ليه؟ ليثبتوا العقد. عرفنا؟ لا باس بهذا الصيغ، انت عارف الناس عليه. معنى؟ كان في زمان النبي عليه الصلاه والسلام بايسر صيغه يحدث الاتفاق، يقع العقد، صح؟ بايسر صيغه. لكن عشان تلاعبات اليوم ده الايام هذه اشترطوا شروط الفقهاء. قالوا قبول وايجاب، صح؟ يعني يقول العريس للولي زوجني ابنتك الفلانيه اللي اسمها كده، وهي خيل او اعزب البكر الرشيد مش عارف، يقعدوا يجيبوا او صح؟ فنقول زوجتك فلان فلان بعهد البر على كتاب الله وسنه ايه؟ رسول صلى الله عليه وسلم. وبعدين في حاجه لسه ما تمش العقد من باب التعارف، هذا من باب العرف. لازم العريس يكون قبيلته، اذا في ايه؟ قبول وايه؟ وايجاب. طب انت لما تروح هنا انت في العقد، انت لما تروح الدكان اللي جنبنا ده وهتشتري عيش خبز، هتخطب الكيس كده اهو من غير ما تكلمه، تحط له الجنيه، الكيس في جنيه مثلا، لا قلت له اعطيني ولا قبلته ولا اخذته ولا اشتريته، في تعارف. بتاخد الكيس وتخرج الجنيه تعطيه اياه، وفي شكر على الله، في ايه؟ الناس تعرفوا هنا على عرف وهنا على عرف. هذا اسمه ايه بقى؟ شرط عرفي، معروف عرفا كالمشروط ايه؟ شرط. عرفنا؟ اذا اختلف الناس في اجرة العامل، العامل في السباكه بياخد كذا كذا يوميا، النجاره بياخد كذا كذا، الدستورجي بياخد كذا، الحذاء بياخد كذا اليوم. اختلف صاحب الدكان والعامل. الحكم ايه؟ العرف. حكم ايه؟ العرف المستقر، مش المضطرب، لا المستقر الثابت المضطرب، من غير ما يتكلم، من غير بس يحط يده على فمه كده ويخرج له يجي واحد يقول لا ده العرف جاري ان النجار ده بياخد في اليوم 50. اذا اسمه ايه؟ شرط عرفي. اذا الشروط شرعيه، عقليه، لغويه، عرفي. عرفنا؟ فاهم؟ احنا الان الليله بالشروط الشرعيه. الشروط التسعه للصلاه اللي كلنا بنصلي ومحتاجين لها في الشروط دي، الرجال والنساء، الكبير والصغير، عايز محتاج لها هذه الشروط، لان الشروط دي محدده على مفصله عند الفقهاء. كلنا حريص ان تقبل صلاته وان تصح ولا ترد ولا تبطل، فلا بد من معرفه هذه الشروط. قال باب شروط الصلاه واحد، قال وهي تسعه. طب الاسلام ليه؟ لان الكافر لو هو على كفره وصلى لا يتقبل منه صلاه ما دام على كفره والحاده وشركه وفي نيته، عمل عملا صالحا من صلاه من صيام من صدقه من اخره لا يقبل منه هذا العمل. نعم، ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عمله. ما كان المشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين دينا على انفسهم بالكفر. يعني متى؟ اذا الكافر هذا لا يقبل منه اي عمل صالح ما دام على كفر مقيم عليه شاهدين على انفسهم بالكفر، مع انهم محاسبون عليه على الفروع، ولو بقوا على كفرهم يحاسبون ويعاقبون على كفرهم ويحاسبون على الفروع. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه. ما طيب الزكاه من ايه؟ من اركان الاسلام، من احكام الاسلام، من شرائع الاسلام. طيب كذلك قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، يعني طعام المسكين هذا من فروع معناه يحاسبون عليه. ولذا قال الفقهاء والراجع عندهم ان الكافر مخاطب بفروع الشريعه، معناه مخاطب يعني يعاقب عليه اذا ترك، ولا تقبل منه الا اذا اسلم لله رب العالمين. اذا الشرط الاول من شروط قبول وصحه صلاه الاسلام، فان تابوا واقاموا الصلاه اشترط التوبه وبعدين يليها الصلاه. قال وهي تسعه الشروط الاسلام. طب خذوها كده اول شيء مختصره، الاسلام عدوا معي، الاسلام العقل تمييز ها الطهاره ستر العوره ها يقول وضع سنه استقبال قبله ها النية النخبة فيه ها طهارة الثوب البدن المكان عرفنا مكان الآن لا بقى النية تسعة ها بقي شيء مع كل ناس تفوقف. إذا كم هي تسعة؟ إسلام العقل تمييز الطهارة، طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، دخوله خمسة، استقبال قبلة ستة، سبعة ستر العورة، ثمانية اللي هي طهارة الثوب البدن والبقعة، التسعة النية. وهي شرط أساسي يكون مقاربا للعمل. تمام، ممكن الطهارة تسقط بسبب العجز، واحد محبوس في غرفة نجس مليئة بالعرق يصلي على حالته وقالوا يقف على قدميه ولا يجلس عشان يقلل من ملامسة النجاسة، معناه يقول إن استطاع هذا على سبيل النجس ويصلي على حالته. رجل بارك الله فيكم ما استطاعش يستقبل قبلة لأنه مربوط أو مصلوب، هو بيصلي الفرض، بيصلي الفرض وهو مصلوب وهو مربوط مقيد، لما استطع انا استغفر القبله عادي يسقط عنك معايا فهم. طيب الان اللي هي بارك الله فيكم مثل ست العوره، رجل عار لا يستطيع ان يلبس ثيابه لا يجب يصلي على احد، عرفنا لا يستطيع ان يجب ثيابه، لا يستطيع تماما، يسقط عنه ايه شرط ست ست حوالي للعجز، انما دي لا تسقط. عرفنا يا اخوان؟ طيب اذا في اشياء الاسلام هذا هو الشرط الاساس الاول ولذا قدمه العلماء. طيب العقل بل احتاج منه. طيب رجل في الزكاه بل الزكاه لا يشترط امر العقل. لو مجنون له مال يجب على الولي المشرك القائم على المال ان يخرج الزكاه في حق هذا المجنون عفانا الله عنه. لكن هنا شرط في الصلاه وفي الحج وفي بقيه العبادات الزكاه لا يشترط بها امر العقل. قال والعقل ليه؟ لان العقل هو منطق لك وبه تفهم النصوص وبه يعرف القران ويتدبره ويتفهمه وبه يعرف التكبير والركوع والسجود. الوظيفه هذه العباده هذه رفع الطلب عن ثلاثه منهم المجنون حتى يفيق. فالعقل شرط والمجنون لا يعرف له قصد ولا يعلم منه قصد. التمييز والتمييز هنا في هذا الباب محدود بحديث النبي عليه الصلاه والسلام بخلاف التمييز في كتاب في كتب علوم الحديث معنا. انما هنا التمييز محدود حتى النبي عليه الصلاه والسلام بسبب مروا امراكم بالصلاه لسبب واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالفضائل. لماذا؟ السبع في اغلب الاحوال فعلا يكون الولد قد ميت. فهنا يؤمر الولي بان يامره بالصلاه. فاذا صلى فهي له حسنه ولوليه كبير. وقلم العقوبه مرفوع عنه ما لم يبلغ. فاذا بلغ قلم العقوبه يجب عليه. اذا الثالث التمييز يعود من السابع الى العاشر. بلغ العاشره من السنه السابعه الى العاشره. بلغ السنه العاشره يضرب وضربا غير مبرر. ضرب تاديب. ضرب تاديب. اذا بلغ ولم يصلي يضرب لكن مش ضرب تاديب بقى. ضرب عقوبه. ضرب عقوبه ويشدد عليه حتى يصلي. بارك الله فيك. قال الاسلام والعقل والتمييز. تمييز ليه؟ لان دون التمييز العقل مهوش كامل شامل نموه في شيء من قصور في شيء من نفس الكبير. صحيح تميز ايضا مهوش كامل العقل لكن احسن من حالات الاولى. اذا بدانا في السنه السابعه نعلمه نمرره نامره نصرف سمعه واذنه بامر الصلاه. تصور ثلاث سنوات حتى يبلغ العاشره يطلب سمعه الصلاه في اليوم خمس مرات في الشهر كذا في السنه كذا في الثلاث سنوات كذا. سبحان الله يرقى هذا الدعاء والنداء والتنبيه في اذن الصلاه. قال الاسلام والعقل والتمييز. قال وكذا الطهاره مع القدره. نحن سنقرا المثل سنقرا المثل ولسنا نقرا الشرح الذي هو بلاغ السنه انما سنقرا متن دليل الطهاره. قال وكذا الطهاره مع القدره. الطهاره هي النظافه من الدنس والتنزه عن الطبق ومعروفه بالشرع بالوضوء بالاغتسال بالتيمم وما الى ذلك. قال وكذا الطهاره مع القدره احترازا قول القدره احترازا من صاحب الاعذار كالمستحاضه كسلس البرد كانفلات الريح وما كان على هذه الشاكله. معنى كرجل لا يستطيع الاغتسال ولا الوضوء ولا التيمم فاقد الطهورين يصلي على حالته والصواب اذا جاء الماء في الوقت بعد ان انتهى من العباده لا يعيد صلاته. قال وكان الطهاره مع القدره درجة القدرة من أصحاب العظم. قالوا الثاني طب إيش؟ إذا كده احنا هذا إيش؟ الرابعة. قالوا الخامس من الشروط دخول الوقت. دخول الوقت يعرف في اجتهاد الشخص أو بغلب الظن أو بيقينه أو بخبر مخبر. معنى؟ قال دخول الوقت فلا يجوز له أن يصلي قبل دخول الوقت ولا يجوز أن يدع الصلاة ويتمادى حتى يخرج وقتها، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الصلاة كان على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا محددا مفروضا، وقته الله وحدده وفرضه، ونزل جبريل عليه السلام ثاني يوم من فرضية صلاة الصلاة الخمس وعلم النبي عليه الصلاة والسلام أوقات الصلاة، فعلمه وقت صلاة الظهر متى يبدأ ومتى ينتهي، كذلك العصر والمغرب والعشاء والفجر. يعني يا إخوان والله سبحانه وتعالى قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس المراد الظهر إلى غسق الليل، العشاء منتصف الليل، ظلمة الليل أشد ظلمة تكون في منتصف الليل. إذا المعنى الآن هذه الآية ذكر صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهورا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تظهرون، فسبحان الله حين تنسون حين تصبحون. بين فيه خمس صلوات، خمس فروض، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. الطرفي النهار معنا طرف النهار الفجر الواحد والظهر والعصر، طب وزلفا من الليل المغرب والعشاء، وجاء هذا الفصل في السنة. قال الشرط الخامس دخول الوقت، توقف الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، هذا واحد. من الزوال حين تميل وتزول الشمس إلى جهة المغرب فيبدو ظل صغير في بداية الأمر، مع هذا التوقيت في بداية الساعة السابعة التوقيت العربي، لأن الساعة الأولى تبدأ مع شروق الشمس، من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدأ تهجير يوم الجمعة، وأما هذا التوقيت زوالي، أما ذاك التوقيت غروب سموه، تغيب الشمس الساعة 12 وبداية الساعة السابعة الزوال، ويكون وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بشرط إضافة في الزوال. يعني لما تيجي تحسب ظل الشخص وليكن مترا، تضيف إليه ماذا؟ هذا في الزوال وليكن 5 سنتيمتر أو شيئا يسيرا من هذا إلى ظل الشخص. قال سوى ظل الزوال، سوى يعني بالإضافة وزيادة ظل الزوال، يعني ممكن يأتي واحد يقيس ظل شيء مثله فينسى أن يزيد ظل الزوال الصغير هذا الظل. ثم يليه الوقت المختار للعصر، معنى الوقت المختار للعصر قبل الاصفرار، إذا اصفرت الشمس فهذا وقت كراهة، فتصلي العصر في أول الوقت. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، معنى من المعيب جدا أن يؤخر الإنسان صلاة العصر عن أول وقته، إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها في أول وقتها والشمس مرتفعة والشمس حية بيضاء نقية. قال حتى يصير ظل كل شيء مثليه. ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن وقت صلاة العصر يبدأ من عند سيرور ظل الشيء مثليه. وهذا مذهب غير صحيح نرجوه منتظر. والصلاة ما كان في حديث جبريل والأحاديث التي جاءت على منوره. قال سوى ظل الزوال ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب. من أدرك ركعته قبل مغيب الشمس فقد أدرك الصلاة. لكن هذا الإنسان المعذور، ليس الإنسان الذي يتمادى به الأمر ويصبر من هذه صلاة من المقيم، ينتظر حتى تصفر الشمس فيقوم يصلي الصلاة ينقرها نقر فنقر المرأة. لا، قال ثم يجيء وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. واختلاف بين أهل العلم هل حد المغرب غياب الشفق الأبيض أو غياب الشفق الأحمر. والراجح من الأقوال والمعروف عند العرب من الشفق إذا أطلق المراد به الأحمر. قال عربي للثوب الأحمر هذا شفق لحمرك، وأما البياض هذا فيستمر بساعة متأخرة من الليل. معنى إذا الآن المراد الشفق الأحمر، وقدره الفلكيون بساعة ونصف بين مغيب الشمس وانتهاء وقت المغرب. الشفق الأحمر هذا ساعة ونصف، تنقص أحيانا خمس دقائق، تزيد أحيانا خمس دقائق حسب اختلاف المواسم وطول الليل وطول النهار المختلف في المواسم والأيام. وإذا تتبعتم التقويم وجدتم هذا واقعا، الفترة ما بين المغيب وغياب الشفق الأحمر. والإمام ابن حزم رحمه الله إذا رجعتم إلى المحلة ذكر قريبا من هذا، لأنه يعني كان له علم بالهيئة الفلكية وأحوالها، فإذا قدر مواقيت الصلوات تقديرا دقيقا في كتابه المحلى بالدرجات التي نحن نسميها بالدقائق والثواني هذه الأيام. قال ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ثم يليه وقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول. والصواب أن آخر وقت العشاء هو نصف الليل. اختلف الناس بانتهاء وقت العشاء على ثلاثة أقوال. القول الأول إلى ثلث الليل الأول، القول الثاني إلى منتصف الليل، القول الثالث حتى طلوع الفجر. والصحيح القول الثاني أن آخر وقت صلاة العشاء هو منتصف الليل. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يكون في ساعة واختيار ويؤخره، إنما المستحب تأخير صلاة العشاء إلى الثلث الأول إذا كان في جماعة والناس يصبرون ولا يشق عليهم، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مستحب تأخير صلاة الظهر إذا كان الناس في الحر الشديد وسيبردون للصلاة. أما إذا كان الجو لطيفا وليس هناك الحر الشديد والطيب الشديد فإن الناس يصلون في أول وقت. كما إذا كانت المساجد مكيفة ومهيئة ومعدة والجو فيها لطيفا فيصلون كذلك في أول الوقت. قال ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ثم يليه وقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر. وقد بينا ما هو الصواب فيها أن انتهى صلاة العشاء وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل لا إلى الفجر، الصلاة الوحيدة التي لا يتصل وقتها إلى الفريضة الظهر هي صلاة العشاء مع صلاة الفجر. بطلوع ماذا؟ طلوع الشمس على رقم الظهر. قال ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، ثم يليه هذا على مذهب من يقول وقت صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا ليس بصحيح. ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس، وهذا أمر الناس في مثل هذه الأيام اضطروا في بداية وقت الفجر. ولو رجعنا إلى كلام العلم وجدناهم مختلفين اختلافا كثيرا، فطائفة منهم تقول إن الأذان قبل الوقت بخمس دقائق، ومنهم من قال بعشر دقائق، ومنهم من قال بربع ساعة، ومنهم من وسع في الأمر وقال ساعة وربع. في الحقيقة لو قدرنا قدر العشر دقائق ربع ساعة كان الأمر أيسر إن شاء الله، والصلاة صحيحة. وكان يفتي بهذا الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين والشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى قديما، له تعليق طيب على سنن الترمذي المحققة وتحقيق الشيخ أحمد شاكر في المجلد الأول في كتاب المواقيت، عمل وجدولا وصنع جدولا في مثل هذه المسألة، فذهب إلى أن الأمر الأمر التقويم أمر معتبر، أمر معتبر. فالشيخ عبد الشاكر وجماعة العلم ذهبوا إلى هذا المدى. والمسألة خلافية بين الناس، ونحن على كل حال أيها الأخوة الكرام لا نستطيع أن نبطل صلاة من صلى على الضحى، لأن المسألة خلافية، والتضييق بهذا تضييق على جمع غفير من المسلمين. فمثل هذا يطرق فيه الأمر على الكلام السابق خلاف الواقع بين الناس، لكن إذا استطعنا في باب الصيام نأخذ بالأحمر فنبكر بالإمساك، وفي باب الصلاة نأخذ بالأحمر فنؤخر شيئا ما فلا بأس إن شاء الله تعالى، مع أننا لا نستطيع الجزم ببطلان صلاة من صلى مع الأذان المعتاد لفتوى كثير من العلم المعتبرين فيها. بارك الله فيكم. يقول ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام. المقصود بتكبيرة الإحرام مع إيه؟ مع الركعة، مع الركعة، هذا مقصود. قبل المغيب، قبل طلوع الشمس، كذلك قبل خروج أي وقت. إذا أنت أدركت ركعتك أدركت الصلاة، يعني أدركت فضيلة الصلاة وأدركت أحكام الصلاة وأدركت الوقت. لكن تكون ممن له عذر ليس على سبيل الاختيار والسعة، وإلا صلاة الجماعة في أول وقت واجبة على من تجب عليهم صلاة الجماعة، أما أصحاب الأعذار فهم معذورون بصلاة الجماعة. قال ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز. ليه؟ لأنه سيطلب صلاة الجماعة. قال ويجوز تأخير فعلها في وقت على العزم عليه. صحيح، لكن ما لم يكن هناك عذر للتأخير. قال والصلاة أول الوقت أفضل، بقول صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، وتحصيل الفضيلة بالتأهل أول الوقت. وكان الكثير من السلف يبكر إلى المسجد قبل الأذان وبعد الأذان مباشرة. ومسألة في إحرام في هذه الأيام أعداد الناس يكتبون جدولا بين أذان الفجر مثلا والإقامة ثلث ساعة، بين الظهر، بين أذان الظهر والإقامة ربع ساعة، بين العصر أذان العصر مثلا والإقامة نصف ساعة. هذه أشياء ما أنزل الله فيها من سلطان. التحذير هذا المتفق عليه له سلبيات وله أضرار. كم من واحد يقول خلاص أنا والله اشتغلت وأعمل اللي أنا عايزه، أنا عارف إن المسجد ده ما بيكونش إلا بعد ربع ساعة، ده الحين عارفين قارئين الجدول ده وخلاص. معنى لا، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد الناس عجلوا أقام الصلاة، إذا وجد الناس تباطؤوا أخر الإقامة. المؤذن يجعل الناس نفسا يدخلون الخلاء، نفسا يفرغون من طعامه، نفسا يتهيئون للصلاة. أما أن يتفق الناس على جدول مسافة زمنية بين أذان وإقامة للخروج، هذا ليس من السنة، وقد نبه كثير من العلماء المعاصرين على بدعية هذا الشيء إلى الأضرار والسلبيات الأخرى التي نجدها من ورائها من التهاون. وربما أن الناس يكونون متواجدين في المسجد ويستحق فعلا أن تقام الصلاة، والمؤذن ينظر لا بقي خمس دقائق، بقي سبع دقائق، لا، فلا نفتح لأنفسنا هذا الباب. والله الحمد لله زال هذا المسجد مسجد دار جماعة الحمد لله سالما من هذا الجدول الحمد لله، ليكون بإذن الله. تمام؟ ننصح، ونحن ننصح بقدر المستعان بقدر المستطاع، بقدر المستطاع ننصح الناس أن يتركوا مثل هذا الشيء بوجود آثار سلبية ترتبت على مثل هذا الجداول. قال ويجب عندكم واجب، ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة. جميل، هذه مسألة مهمة جدا، لأن كثير من الناس يقول لك والله أنا زهيت عن خمس صلوات، فتقول له قم الآن وقف الصلوات، يقول لك لا أنا سأبقى أصلي الظهر مع الظهر بتاع بكرة، والعصر مع العصر بتاع بكرة، والمغرب مع غدا، والعشاء غدا. لا غلط، من نام عن صلاة أول نسيها فليصليها حين يذكرها، لا كفارة له إلا ذلك. يقول الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة لذكر، إذا ذكرت فتقوم تصلي الصلاة، لا تقول غدا أنا سأقضيها مع الصلوات المشابهة والفروض المشابهة، لا، إنما تقضي الصلاة إذا تذكرت وإذا ذهب العذر على، ولا تقل انتظر للغد، لا تضمن نفسك، ثم هذا مذهب غير صحيح وليس عليه دليل من الكتاب والسنه، انما هو راي من الاراء. قال ويجب قضاء الصلاه الفائته شرط ثالث مرتبه. النبي عليه الصلاه والسلام لما شغله الكفار يوم الخندق عن صلاه العصر صلى الصلاة مرتبة، ما تذكر صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن غابت الشمس، فقضاها مرتبة، صلى العصر ثم صلى المغرب. إذن شرط من الشروط مراعاة الترتيب في قضاء الفوائد. قال ويجب قضاء الصلاة الفريضة مرتبة فورا لا إمهالا وانتظارا، ولا يصح النفي المطلق. إذا طبعا الفريضة إذا بدتك قدمت الفريضة، قال ولا يصح النفي المطلق إذا، كذلك النفي المقيد يسقط. ليه؟ لأن الفريضة مقدمة، الفريضة هذا يا إخوان إذا كان الفائت عدة فرائض وعدة صلوات، أما إذا كانت فريضة واحدة فيصلي لها الصلاة النافلة للفجر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر لما ما قاموا إلا على حر الشمس، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤذنوا فأذنوا وانتقلوا، ثم صلى النبي عليه الصلاة والسلام السنة المقيدة القبلية لصلاة الفجر، سنة الفجر صلى ثم صلى الفريضة خاطئين، يسمى هذا أداء ولا نسميه قضاء. ليه؟ الدليل لا كفارة لها إلا ذلك، الدليل ان هذا اداء ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من نام عن صلاه الاول سيره فليصليها ما قالش فليقضيها انما هذه اداء ليه للنوم او النسيان النوم او النسيان قال ويسقط الترتيب بالنسيان لا باس لان النسيان عذر من الاعضاء قال ويضيق الوقت ولو للاختيار الوقت يضيق ليه واحد قال انا اصلي اصلي بعد شويه بعد شويه ايضا انتظر بعدها قريب انتظر بعدها قريب انتظر ضاق الوقت تماما ما بقي ما يكبر اذا مات مات اثما اذا مات مات اثما لو ضاق الوقت ولا يكفي ركعة ولم ما صلى مات آثما معي قال؟ طيب قال ويسقط ويضيق الوقت ولو للاختيار نعم يضيق حتى ما يتسع ركعة ما يتسع ركعة قال السادس من ايه من الشروط ستر العورة مع القدرة لما طلع القدرة احترازا من العجز بشيء لا يصف البشرة يعني لا يصف لون البشرة من سواد أو بياض أو حمرة وما إلى ذلك يلبس ثيابا شفافا لا تصح معه الصلاة فيجب أن يتخذ ثوبا غليظا لا يشف ولا يصف لا يحجم واحترم الناس في المنظار ورجسه بالصلاة على مذاهب عدة وأكثرهم على الكراهة الشديدة على الكراهة الشديدة من المنظار بعطلان من لابس الجدار وهو في الصلاة ليه؟ لأن الناس اعتادوا هذه الأيام أن يلبسوا سراويل ضيقة لا ثقة والواجب أن تكون سراويل واسعة بالفاضة لا تحجب العورة ولا تحجب البدن قال ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة لا يصف البشرة لا حجما ولا لونا فعورة الرجل البالغ عشرة أو الحرة المميزة والأمل ولو مبعضة ما بين الصفرة والركبة هذا كلام صحيح ما بين الصلوة والركبة يعني ما بين حد الركبة وما بين الصلوة هذا العورة والعورة لها أنواع ولا أقسام سيأتي إن شاء الله كلام عليها في هذه الفترة في كلمة عورة الرجل البالغ عشرة أو الحرة المميزة والآن ولو مبعضة ما بين السلطة والركبة لكي تقبل الصلاة وهذا قول الجماهير هذا قول الجماهير فعلا وتعيين الأمين وعورة من سبع إلى عشر هل فرجان عورة من سبع صديق مميز إلى عشر هل فرجان لقصور عن ابن عشر ولأنه لا يمكن بلوغ والحرة البالغة كلها عورة بالصلاة إلا وجهها هذا إذا كانت أيها الإخوة في حضرة أجانب في حضرة محارم أما إذا كانت في حضرة أجانب فيجب ستر اليسر وكانت في حضرة أجانب وتصلي في حضرة أجانب وراء الإمام فإنها تسطر الوجه واليدين والدليل على هذا يا إخواننا حديث لا يرفع الله صلاة حائط إلا بالخمار بالخمار الخمار يضع في الوجه معنى دل على أنه يجب عليها أن تسطر الوجه إذا كانت في حضرة أجانب أما إذا كانت في حضرة محل أو بينهم بين الإمام حائط ويتصلي مع جماعة النساء فلا بأس بكشف الوجه لا بأس بهذا قال وشرط في فرض الرجل البالغ ستر احد عاتقيه بشيء من اللباس، وهذا على سبيل ايجاب وليس على سبيل بطلان الصلاه. قال: من صلى في مقصوم او حرير عالما ذاكرا لم تصح، وهذا قول مرجوح. والصحيح لو صلى في ثوب مقصوم يأثم، اما الصلاه فهي صحيحه. وكذلك الثوب الحرير على الرجل صلاته صحيحه لكن يأثم بسبب لبس الحرير عالما ذاكرا لم تصح، وهذا مذهب بعض اهل العلم. والراجح ان الصلاه صحيحه مع اثم الغصب او اثم لبس الحرير. ويصلي عريانا مع وجود ثوب غصب، لا، الراجح لو وجد ثوبا مغصوبا وإذا يصلي عريان يصلي بالثوب المغصوب من باب الضرورة والصلاة صحيحة ولا يصلي عريان. قال: وفي حرير لعالم ولا يعيده، معنى لو وجد ثوبا حريرا وليس إلا هو فيصلي فيه وهو من باب الضرورة ولا يكون هنا أثما أصلا ولا يعيده، صحيح لا يعيد. وفي نجس لعدم ويعيد الصواب إذا كان في حال الضرورة ولم يجد إلا ثوبا نجسا فيصلي فيه أولى من أن يصلي وهو عريان. فالعورة فحش وسبقة والطبيعي، فلو صلى بالشيء هذا النجس أولى من أن يصلي عريان. صحيح هذا الذي في مقدوره وهذا الذي في استطاعته، وسقط عنه مسألة إزالة النجاسة لأنه لم يستطع إزالة النجاسة، هذا محمول على أنه لم يستطع غسل هذا الثوب. أما إذا استطاع أن يغسل هذا الثوب فليغسله ويصلي فيه. قال: ويحرم على الذكور لا الإناء لبس منسوج ومموه بذهب او فضه. قال: ويحرم على الذكور لا الاناث لبس منسوج ومموه بذهب. في الحقيقه قوله لبس منسوج مموه بذهب، طيب ليه؟ لان الرجال محرم عليهم لبس الذهب او المموه بالذهب، صح، انما قوله فضه ليس في دليل، لان الفضه حلال الرجال سواء في السنين اليد او في الملابس. قال: ولبس ما كله او غالبه حرير. صحيح يحرم، لكن الصلاه لو صلى فيه الصلاه صحيحه. ويباع ما شدي بالحرير والحم بغيره، لا باس، يقول يباع ما شدي بالحرير يعني فيه خيوط حرير وليس كله حرير لباس بهذا، او كان الحرير وغيره في الظهور سيان لباس بهذا. السابع اجتناب النجاسه لبدن وثوب وبقعه مع خضر، وايضا بشرط ان يكون ذاكرا، ان يكون ذاكرا، ان يكون عالما، لان النبي عليه الصلاه والسلام صلى وخلع خفين او نعلين، فخلعوا نعلين، فلما سلم عليه الصلاه والسلام سالهم لماذا خلعتم النعال؟ فقالوا: رايناك خلعت فخلعت. فقال: جاءني جبريل فاخبرني بان فيهما قبرا فخلعتهما. فبنى النبي عليه الصلاه والسلام على ما تقدم من الصلاه ولم يستانف الصلاه من جهه، دل على ان الرجل اذا كان في نعل او في خفين او في ثوب نجاسه او في البقعة نجاسه وما علم بها الا وهو في الصلاه واستطاع ان يزيلها فيبني على ما تقدم، او كان ذاكرا قبل الصلاه ان هناك نجاسه في ثوبه دخل الصلاه ونسي ولم يذكر الا بعد الصلاه، وبعد ان سلم الصلاه مجزئه وصحيحه، انما هذا الشرط يحاسب فيه من كان باكرا عامدا عليه. قال السابع اجتناب النجاسة. لبدن من اين ناخذ اجتناب النجاسة للبدن؟ من طب الثوب الان ثيابك فطر. طيب البدن عامة عذاب القبر من البول انهما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستتر من بوله واما الاخر كان يمشي بالنميمة بين الناس. طيب طهارة البقعة من اين لك؟ من حديث ابي هريرة بول الاعراب في المسجد. فامر النبي عليه الصلاة والسلام ان يهريق عليه السجدة بالماء البقعة طهارة البقعة معنا اخوان. طيب قال اجتناب النجاسة لبدني وثوبي وهذا ايضا قول الجماهير وهو الصحيح. قال وبقعته مع القدرة. قال فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحا لكن يومئ بالنجاسة الراطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدمه يعني يخف على نفسه ملاصقة النجاسة. وإذا كانت النجاسة هي جامدة يابسة لا حرج عليه. المشكلة إذا كانت رطبة. قال لأنه صحيح. وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائضا ولم يستند إليه أو صلى على طاهر طرفه متنجس أو سقطت عليه النجاسة فزالت يعني النجاسة هذه جامدة يابسة فزالت وزال سريعا صحت صبرته. هذا كلام معتبر. قال وضبط ان عجز عن ازالتها في الحال ليه؟ سيخرج من الصلاه ليوزنها. قال ولا تصح الصلاه بالارض المقصوبه وهذا مذهب مرجوح. والصواب ان الصلاه بالارض المقصوبه تصح مع اثم الغصب لانفكاك الجهه. الصلاه شيء والغصب شيء اخر. قال وكان المقبرة لا تصح الصلاة فيها لله فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبور وأمر بالصلاة فيها ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المقبرة وإلى القبر وعلى القبر كذا. القبر إذا كان في المسجد وكان في مقدمة المسجد فلا يستقبل القبر بالصلاة والصلاة هنا لا تصح لنهي النبي عليه الصلاة والسلام. إذا هناك مواضع عند الفقهاء منهي عن الصلاة فيها. واحد المقبرة. الثاني مرار بالإبل. معنا المرار أعطى الإبل أبارك الإبل تمام. الحمام لأنه تحضر الشياطين من الحشوش المحتضرة كذلك الحمام الآخر الذي ليس لقضاء الحاجة معنا لأنه أيضا يتعرض في الناس ويحضر الشياطين. العلماء نظروا ما هي العلة في كون النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في مبارك الإبل. قالوا لأن هذا المكان تحضر الشياطين ومكان تحضر الشياطين فلا تصلي فيه ولا تتحرى إنما تصلي في بيوت الله في بيتك الذي هو ليس بخلاء وليس بمحضر وليس بحمام وليس بمزبلة وما إلى ذلك. قالوا المجزرة والمزبلة والحش معروف الحش الخلاء قضاء الحاجة حين قضيتها وأعطاها إبل في مرابط الغنم صلي الشخص لا بأس وقارعة الطريق والحمام. لكن لو صلى في قارعة على قارعة الطريق الصلاة صحيحة الصلاة صحيحة ولكن مع كراهة الصلاة في هذا الموضع. لماذا؟ لأنه يشغل المصلي فيصلي في موضع مرور الناس وعلى طريق قارعة الطريق من صيغة الطريق. والحمام بعد ان قال الحمام يعني بعد ان ذكر الحش ذكر الحمام، المراد الحمام الذي يتعرض فيه الناس للاغتسال وما إلى ذلك. وأنت تستقبل الكعبة وعينها إذا كنت قريبا منها، وتستقبل الجهة إذا كنت بعيدا. طيب رجل انحرف عن القبلة شيئا يسيرا يمينا أو يسارا، صلاة صحيحة معنى إخوان. رجل من الأطراف ليس بطائف أمام الكعبة، انحرف عن القبلة شيئا يسيرا، صلاة صحيحة. ليه؟ الحديث بين المشرق والمغرب قبلة، بين المشرق والمغرب ايه؟ قبلة. المراد من كان على سمت ايه؟ أهل المدينة ومن قابله. يعني أهل المدينة يستقبلون الجنوب، وأهل اليمن يستقبلون الشمال، الشمال الأرض. طيب أهل مصر يصبون ما بين الشمال والجنوب، يستقبلون الشرق. طيب المقابلين أهل مصر معناه كأهل عمان مثلا وقطر عكسهم ما بين الشمال والجنوب كذلك. إذا انحرف انحرافا يسيرا عن قبلة بالصلاة صحيح، الخطأ أن يصلي عكس تماما، هكذا أو هكذا أو هكذا. أما إذا صلى في الاتجاه وانحرف طريق الطريق هكذا، الصلاة صحيحة. الإشكال بالنسبة لأهل مصر مثلا إذا انحرف إلى الشمال أو إلى الجنوب، عرفنا، أو إلى الغرب، هنا الصلاة لا تصح. لكن هو اتجاه المشرق لكن يسار قليل يمين قليل، الصلاة صحيحة. عرفنا يا إخوان؟ لأنه بيقع مشاكل بسبب هذه المسألة بين الناس وخلافات. ترى بعض الناس يقولون والله القبلة بتاعت مسجدنا منحرفة قليلا أو يسير يمينا أو يسارا، الصلاة صحيحة ولا داعي للاختلاف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه النبي وغيره قال وصححه جماعة من أهل العلم ما بين المشرق والمغرب إيه؟ قبلة. هذا بما كان على سمت أهل المدينة، خاطب بهذا النبي عليه الصلاة والسلام أهل المدينة، ومن كان على شكلته كذلك من كان مقابلا لهذا ايه؟ قال الثامن من المئات من الشروط استقبال القبلة مع القدرة، تسقط القبلة استقبال القبلة في أمور، الخوف واحد، الثاني العاجز، الثالث في النفع، صلاة النفع. قال فإن لم يجد من يخبر عنها بيقين صلى بهذا بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة عليه. التاسع من الشروط النية، ولا تسقط بحال، والنية معناها القصد والعزيمة على العبادة وتمييز العبادة من العالم. تميز العبادة أن تصلي عصر ظهر ولا تتلفظ بها، والتلفظ بها بدعة وحدث في الدين، إنما هي في نفسك في قلبك، لا تتلفظ كما يفعل كثير من الناس ويشوشون على إخوانهم. قال ومحلها القدر، ومن هذه الإخوان من بداية العمل ومصاحب العمل، ولا تفارقه ولا تسقط، لأن الشرط الأساسي. قال ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء، وشرطها الإسلام والعقل والتمييز كسائر العبادات، وزمنها أول العبادات أو قبلها بيسر، والصواب في أول العبادات، والأفضل قرنها بالتكبير خروجا من خلاف من شرط ذلك. وشرط شرط طيب مع نية الصلاة تعيين ما يصلي من ظهر أو عصر، لكن بقلبي ونفسه لا باللسان والجهر والطول، أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة، لتتميز عن غيرها، وإلا أجزأت نية الصلاة إذا كانت نافلة مطلقة. طيب الآن بقيت مباحث تتعلق بالنية ومسائلها، نؤخرها إن شاء الله الحصة المقبلة مع دعائنا للعروسين الكريمين أخينا إياد في حرصه هذا المبارك ان شاء الله على كلمه الحاج احمد عبد المنعم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لهما وان يبارك عليهما وان يجمع بينهما بالخير والى خير ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام.